فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. فهذا مجلس إن شاء الله نتذاكر فيه وإياكم حول بعض المسائل المتعلقة بفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، فرضها نبينا عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الشهر، وهي زكاة الفطر. فلا شك أن من العبادات المطلوبة شرعا في ختام هذا الشهر زكاة الفطر، وكذلك منها التكبير، وكذلك منها صلاة العيد. فإن الله عز وجل من رحمته بالعباد أن جعلهم يتقلبون في مواسم للخير ومواسم للطاعات، فما إن تنتهي عبادة إلا ويلحق بها عبادة أخرى، حتى يزيد المسلم في حسناته وفي أجوره، فيلقى ربه بعد ذلك وقد عمل خيرا وإحسانا. سأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخير. فهذه العبادة التي هي زكاة الفطر هي مما ورد فرضها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن هي من الأمثلة على العبادات التي استقلت بها السنة عن القرآن. ولا شك أن السنة وحي، كما هو القرآن من حيث الحجة، فأمر الله عز وجل باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بطاعته، بل وردت طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقترنة بطاعة الله كما ذكر الإمام أحمد في أكثر من 30 موضعا. والله عز وجل يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام وجدنا أن أصل هذه العبادة جاءت من هديه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر متفق على صحته قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا الحديث من الأحاديث التي هي أصول في مسائل زكاة الفطر، مما سنذكره بعد ذلك من التفصيل في بعض مسائل زكاة الفطر. فإذا زكاة الفطر بناء على هذا الحديث ثبت لنا أنها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت لنا في هذا الحديث حكم زكاة الفطر وهو أنه فرض، ثم ثبت لنا في هذا الحديث على من تجب زكاة الفطر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وهي على من تجب زكاة الفطر، بين أنها واجبة على عموم المسلمين، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبد. كلهم تجب في ذممهم زكاة الفطر، فهؤلاء الذين تجب عليهم زكاة الفطر، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. فإذن هي عامة في كل المسلمين ممن ملك نصابا أو لم يملك نصاب الزكاة، لأن بعض الفقهاء يرى أن زكاة الفطر تجب على من ملك نصاب الزكاة من الأموال، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عممها على الجميع من ذكر أو أنثى، كبير وصغير وحر وعبد، فتجب في حقهم زكاة الفطر. ومن المسائل التي تكلم فيها العلماء في من يجب عليه زكاة الفطر حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. مرأة الحامل كثير تسأل عن هذا الحمل الذي في بطنها، هل تخرج عنه الزكاة وهل تحسبه في زكاتها أو لا يحسب في زكاة الفطر؟ صحيح من ذلك أن الجنين يخرج عنه زكاة الفطر استحبابا، يخرج عنه زكاة الفطر استحبابا، لأن هذا هو الذي ورد من فعل أصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام. يذكرون في هذا أثر عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرجها عن الحمل في بطن أمه أو عن الحبل، وهذا الأثر تكلم في إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضعفه، لكنه ليس الأثر الوحيد في هذا الباب. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يوجبها على الجنين. إذن إخراجها من باب ماذا؟ الاستحباب وليس الإيجاب، من باب الاستحباب وليس الإيجاب، إلا إذا ولد الجنين قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان فإنه يكون حكمه الوجوب. أما إذا غابت الشمس وهو لا زال في بطن أمه فإنه يكون حكمه ماذا؟ الاستحباب. مما ورد في ذلك من الآثار ما جاء عن أبي قلابة رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، حتى على الحبل في بطن أمه. إذن حكى عن السلف في عصره أنهم كانوا يخرجونها عن الحبل في بطن أمه، وهذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وكذلك جاء عن سليمان بن يسار رحمه الله تعالى أيضا من التابعين أنه سئل عن زكاة الحبل، الحبل المقصود به الجنين في بطن أمه، فقال: نعم يزكى. فآثار الصحابة أو آثار التابعين وما حكوه عن السلف أنهم كانوا يخرجون الزكاة من باب الاستحباب، وإلا فإجماعهم على أنها ليست بواجبة. ويخصص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الزاد قال: لا بد أن يكون الجنين ممن نفخ فيه الروح، بمعنى أنه تجاوز الشهر الرابع، لكن إن أخرجها عن الجنين عموما بناء على هذه الآثار فهذا لا شك أنه أفضل، والمسألة كلها من باب الاستحباب. هؤلاء الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير الأصل أنها واجبة عليهم استقلالا، أصل زكاة الفطر أنها واجبة على الرجل في نفسه، واجبة على المرأة في نفسها، لكن وردت آثار وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عمن يمون الرجل، لأنه وردت رواية في حديث ابن عمر قال: من المسلمين عمن تمونون، أي عمن تنفقون. هذه الرواية مختلف في صحتها، لكن ورد عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون عن غيرهم. ورد عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يخرجها عنه وعن بنيه، كان يخرجها عنه وعن بنيه. ورد كذلك عن أسماء صح عنها رضي الله تعالى عنها أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون، وتمون معناها تنفق. قالت أنها كانت تخرج زكاة الفطر عن كل من تمون من صغير أو كبير. وكذلك صح عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ممن يعول، أو عمن يعول، يعني يعطي الصغير الكبير ويخرج كذلك زكاة الفطر عمن يعوله هذا الكبير. مثل ما ذكرنا أنه كان يخرج زكاة الفطر عن نافع وعن أولادي وعن أولاد نافع. من هذه الألفاظ قال أهل العلم إنه يجوز إخراج الرجل زكاة الفطر عمن ينفق عليه، فجعلوا زكاة الفطر يجوز إخراجها تبعا للنفقة. فالرجل الذي ينفق على زوجته وينفق على أولاده نقول له أخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك. لكن معنا الأصل الأول وهو أن الزكاة تجب على المرء بنفسه. فلو قالت امرأة مثلا، وهذا أولى في حقها، قالت أنا أخرج زكاة الفطر من مالي عن نفسي، فنقول هذا أمر حسن وهو الأفضل. وإن أخرج الرجل عمن يمون من أهل بيته فهذا أيضا باب أجازه أهل العلم ولا حرج فيه. لكن يتنبه هنا إلى قضية مهمة، وهي في قضية أنه لا بد أن يخبرهم أنه يخرجها عنهم، يكون عندهم علم في ذلك، لأن الوجوب وجب في حق هذه المرأة وفي ذمتها. فإن كانت لا تعرف شيئا عن زكاة الفطر ولم تخرجها فهذا لا شك أنه تقصير من رب البيت ومن المسؤول عنها. فهنا يكون عند من يخرج عنه زكاة الفطر علم حتى يسقط عن ذمته قضية هذا الوجوب، لأن الفرض فرض على هؤلاء بأعيانهم. فهذا ما يتعلق بقضية من الذي يجب عليه زكاة الفطر. يسأل بعضهم عن قضية أنه يكون في البيت أكثر من أسرة، فقال أهل العلم إن كان طعامهم واحدا والذي ينفق عليهم رب البيت وهو واحد فهنا يخرج عنهم جميعا، وأما إن كان كل مستقل ببيته أو بشقته أو بسكنه وبمطبخه فهنا لا يتكاسل صاحب هذا البيت أو الابن عن إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده. وإن أخرج الابن عن أبيه وأمه فهذا أيضا أمر جائز ولا حرج فيه. كذلك من المسائل التي يذكرها أهل العلم في قضية من تجب عليه زكاة الفطر، قالوا الذي تجب عليه زكاة الفطر هو من كان عنده قوت ذلك اليوم وزائد عن قوته وحاجته الأصلية. أما من لم يجد قوت ذاك اليوم فهذا ليس أو لا تجب في حقه زكاة الفطر. أما من وجد قوت يومه في ذاك اليوم فإنه يلزمه إخراج زكاة الفطر. بل حتى الذي ليس عنده شيء لو جاءه من الناس زكاة فطر فإنه يجوز له أن يخرج مما أعطاه الناس. كثير من الفقراء يأخذون ولا يخرجون، فيأخذ من زكاة الفطر ثم يخرج مما أعطاه الناس إن كان ما أعطوه شيئا يزيد عن حاجته، فهنا يخرج عن نفسه وعن أولاده بشرط أنه يعرف أن ما أخرجه هو الواجب في زكاة الفطر على ما سيأتي ذكره، فيأخذ من الناس ثم يعرف أوزانها ويكيلها بالصاع ثم يخرجها زكاة فطر عنه وعن أولاده. فإن لم يجد هذا الفقير في تلك الليلة إلا أقل من صاع فإن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجب في ذمته شيء. لذلك أهل العلم قالوا إن الفقير يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يكون معدما ليس عنده شيء، هذا لا تجب عليه الزكاة، وهذا باتفاق أهل العلم، وحكى الاتفاق ابن المنذر رحمه الله تعالى. الحالة الثانية قالوا إذا كان يملك ما يزيد على حاجته مما يكفيه من نفقته ونفقة عياله، فهنا قال أهل العلم أو أكثر أهل العلم على القول بوجوب زكاة الفطر في حقه، بوجوب زكاة الفطر في حقه. أما حكمتها، حكمة من زكاة الفطر، فقد ذكر أهل العلم لها حكما كثيرة، منها إغناء الفقراء في ذلك اليوم وكفهم عن الناس، وكذلك من حكمها مواساة الفقراء وحسن الأخلاق والكرم، وكذلك من حكمها تطهير الصائم عما أصابه من نقص في صيامه. فإن العبادات، الله عز وجل شرع في العبادات عموما مكملات، شرع للفرائض مكملات وعبادات أخرى تكمل النقص الذي في العبادة أو في الفريضة. ففريضة الصيام جاءت بعدها زكاة الفطر شكرا لنعمة الصيام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم، فتطهر الصائم مما حصل منه من نقص في ذلك اليوم وذلك أو في صيامه في رمضان. مثلها أيضا وإن كان هذه حكمها فرض، وتلك نوافل، نوافل الصلوات أيضا تكمل النقص الذي حصل في الفرائض، والصدقات أيضا تكمل النقص الذي في الزكاة، وهكذا العبادات يكمل بعضها بعضا، فيجتهد المسلم في أنواع العبادات جميعا. جاء في حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذه حكمة، اللغو الكلام الزائد والكلام الذي لا حاجة فيه، والرفث أيضا يدخل فيه ما حصل من نقص في الصيام، فالرفث يطلق على الكلام السيء ويطلق أيضا على الجماع ومقدماته. وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط البخاري، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه حكمتها. وأما الجنس الواجب في الفطرة، يعني ما هي الأشياء التي نخرجها في الإفطار أو في هذه الزكاة في الفطرة، فالأصل في ذلك أنه غالب قوت البلد، هذا هو الصحيح في المسألة، لأن المسألة منهم من ضيق فيها فقصرها على ما أو على الأطعمة التي وردت في الحديث، والذي ورد في الحديث الشعير والزبيب والأقط والتمر، ومنهم من توسع فيها فأدخل فيها كل طعام سواء كان قوتا أو ما يصلح القوت كالسكر والزيت وغيره، وأدخل فيه أيضا ما يوزن ولا يكال كاللحم وغيره، لكن أوسط الأقوال وأعدلها هو أن يكون غالب قوت البلد، غالب قوت البلد مما يكال. وهذا يدخل فيه الزبيب والتمر، ويدخل فيه أيضا البر والحنطة، ومما هو غالب قوت البلد الآن الرز والطحين، هذه كلها تعتبر ماذا؟ غالب قوت البلد. فإذا في الزكاة لا بد أن يكون قوتا بمعنى يقتاته الناس، ولا بد أن يكون هو غالب ما يحتاج إليه الناس. لذلك أفتى بعض العلماء أنه إخراج الشعير الآن لا يدخل في ما يقتاته الناس، لأن الشعير الآن لا يحتاجه الناس ولا يأكلونه إلا نادرا، فلما كان نادرا خرج من غالب ما يقتاته الناس ويأكلونه. وإن اقتصر على المنصوص فهذا خرج من الخلاف بلا شك، لكن الصحيح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه غالب قوت البلد، غالب ما يقتاته الناس. لذلك لو أخرج مثلا طعام البهائم هنا ليس لا يقبل منه، وليس ما يقتاته الناس. لو أخرج مثلا الأواني أو الفرش أو الملابس ويقول أنها أريدها زكاة فطر، نقول هذا ليس غالب ما يقتاته الناس وليس بزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضها صاعا من طعام، صاعا من طعام، فخرج ما لم يكن طعاما، فخرج ما لم يكن طعاما. ومن هنا قال الجمهور أو جمهور أهل العلم على أنها لا تجزئ إلا إذا كانت من الطعام. وهذه في المسألة التي هي في قضية هل يجوز إخراجها من المال أو لا يجوز. جمهور العلماء على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام، مالك والشافعي والإمام أحمد الأئمة الثلاث كلهم قالوا لا بد أن تكون طعاما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها نقدا ومالا، وعللوا بحاجة الناس، واستدلوا كذلك بآثار عن بعض التابعين، ورد عن الحسن البصري أنه أجاز إخراجها مالا، وكذلك عن عمر بن عبد العزيز، ورواهما ابن أبي شيبة في المصنف. لكن القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص هو أنه لا يجوز إخراجها إلا من الطعام. ووجه ذلك أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها طعام في قوله صاعا من طعام، وقال في الحديث الآخر طعمة للمساكين. وثانيا أن المسلم مأمور باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العبادات توقيفية، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثالثا أن الله عز وجل لما شرع هذه الزكاة من الطعام، ربنا يعلم سبحانه وتعالى ما يؤول إليه الناس من حاجة زائدة للمال على الطعام. ورابعا أن الحاجة للمال كانت أيضا موجودة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فنأخذ بهديه وبسنته عليه الصلاة والسلام. أما الآثار الواردة عن التابعين فنقول أن النصوص الشرعية مقدمة على قول من قال أو على قول أي قائل ما دام أن قوله مخالف للنصوص الشرعية. فإن أخرج الرجل مالا فنقول له لا تجزئ وأخرجها طعام، لا بد أن يخرجها طعاما. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إخراجها مالا فقال أخشى أن لا تجزئ. فإن جاء وسأل عن إخراجها مالا وقد أخرج نقول له أخرج بعد ذلك طعام، لا بد من إخراجها طعاما. أما مقدار الفطرة كم نخرج عن كل شخص؟ الأصل في ذلك هو أنه عن كل شخص يحسب صاع، صاع من طعام، فيأخذ الصاع والمقصود به الصاع النبوي، ويأخذ هذا الصاع ثم يكيل به ويملأه من طعام من الأطعمة التي هي غالب قوت البلد، ثم يخرجه عن نفسه، ثم يكيل كذلك لكل من أراد أن يخرج عنه من ذريته أو من أولاده أو من غيره. وهذا الصاع النبوي اختلف أهل العلم في تحديده وفي قدره. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه من البر الجيد بقدر كيلوين وأربعين غرام أو غرامة، كيلوين أربعين غرامة. وذكر غيره أنه ما بين هذا المقدار إلى الثلاثة، وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أنها ثلاثة. واستند الشيخ ابن عثيمين إلى أنه وجد كما ذكر في الشرح الممتع أنه وجد الصاع النبوي أو المد النبوي في خريبة من الخريبات، ومكتوب عليه أنه أو مكتوب عليه الإسناد إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا يساوي مقدار مد فلان عن فلان عن فلان إلى مد النبي عليه الصلاة والسلام. فكالوه وجدوا أن أربعة من هذا المد يساوي كيلوين وأربعين غراما، لكن الأحوط أن يخرج ثلاثة كيلو فما زاد ينوي به الصدقة، ينوي به الصدقة. وهذا أمر أجازه أهل العلم أنه يخرج ثلاثة كيلو وما زاد فهو صدقة. وإن كان الواجب عليه مثلا عشرين كيلو فأخرج أخرج مثلا 25 كيلو أو أخرج 40 كيلو وقال ما كان زائدا فهو صدقة لله، فهذا أمر أيضا أجازه أهل العلم. ومن هنا لا بد من التنبيه إلى قضية مهمة وهي في تربية الأبناء، لا بد من تعليم الأبناء وتربيتهم على قضية إخراج زكاة الفطر. كثير من الآباء يخرج ويخرج الزكاة ولا يعلم أبناؤه عنها شيء. بعضهم يأتي بالصاع وبالرز في بيته ثم يأتي بأولاده واحد واحد ثم كل يخرج زكاته ويحسب زكاته الفطر، فهذا من باب التربية والتعليم حتى تستقر في نفوسهم هذه الزكاة التي هي من فرائض الله في هذا الوقت. متى تجب زكاة الفطر؟ وقت الوجوب. وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس ليلة العيد، غروب شمس ليلة العيد. ومعرفتنا لهذا الوقت به نعرف على من تجب زكاة الفطر ومن الذي لا تجب عليه زكاة الفطر. عرفنا الآن أن وقت الوجوب متى؟ غروب شمس ليلة العيد. فنقول هنا إن ولد الطفل قبل الغروب أصبح من أهل ماذا؟ الوجوب. ولد قبل غروب الشمس، فإن ولد بعد الغروب كان من باب الاستحباب. وكذلك الكافر إذا أسلم قبل الغروب وجب في حقه الزكاة، وإن أسلم بعد الغروب فنقول هنا لا يجب وإنما يستحب. وهكذا المجنون مثلا إن أفاق قبل الغروب، وهكذا يفصل الفقهاء كله بناء على أن وقت الوجوب هو غروب شمس ليلة العيد، وهي لا تتعلق بالصائمين فقط، وإنما يخرج الزكاة الجميع. فلو كان مثلا رجل كبير في السن هرم لا يصوم، فهنا نقول الزكاة واجبة في حقه، وليس له علاقة في قضية صام رمضان أو لم يصم رمضان، أو كان له عذر من مرض أو سفر فأفطر الشهر، هنا أيضا تجب في حقه ماذا؟ الزكاة، فلا علاقة لها بالصيام. أيضا ينطبق على ذلك أو ينبني على ذلك قضية أنه متى يكون أفضل أوقات إخراج الزكاة، ومتى ينتهي وقت الزكاة، ومتى يجوز إخراج الزكاة. إذن زكاة الفطر لها وقت جواز ولها وقت فضيلة وأفضلية واستحباب، ولها وقت تحريم لا يجوز إخراجه بعد هذا الوقت، وتكون قضاء وصدقة من الصدقات. وقت الجواز هو أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا جاء في صحيح البخاري عن نافع أنه كان ابن عمر رضي الله عنه يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بنية يعني عن أبنائه، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا أي الصحابة يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. معلوم أن رمضان قد يكون يوم 29، يعني ينتهي يوم 29 آخر الأيام، وقد ينتهي يوم 30. فذكر الشيخ بن باز وابن عثيمين أن اليوم واليومين يبدأان من يوم 28، فمن أخرجها قبل ذلك ما دخل وقت الجواز وعليه إعادتها، لأن بعض الفقهاء وهو قول مرجوح ضعيف يجيز إخراجها من بداية الشهر، وبعضهم يجيز إخراجها من بداية العشر، هذا كله ليس عليه دليل، وإنما وقت الجواز هو قبل العيد بيوم أو يومين. وبينه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز أنه يوم 28، هذا وقت الجواز. أما وقت الأفضل أو الوقت الأفضل وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، قبل الصلاة، يعني يصلي الفجر ثم قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يخرج زكاته ثم يصلي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري قال كنا نخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفطر صاعا من طعام. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في الحديث الأول قال يوم الفطر يعني في يوم العيد قبل الصلاة، في الحديث الثاني قال قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهذا هو أفضل الأوقات، لكن هذا يحتاج من المتصدق أو من المزكي حتى لا يخرج وقتها أن يتفق مع أحد الفقراء الذين يحتاجون حتى يعطيه في هذا الوقت، فإن رتب هذا الأمر فهو لا شك أنه أفضل، وإن خاف وخشي على نفسه فوات وقتها فنقول الأمر جائز أن يخرجها قبل العيد بيوم. أو يومين. يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: إنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. يقول أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يعود إلى المصلى وأما وقت انتهاء زكاة الفطر هو على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بانتهاء الصلاة إذا انتهت الصلاة فهنا انتهى وقت زكاة الفطر، لحديث ابن عباس قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ذهب بعض الفقهاء إلى التوسع في هذه المسألة فقالوا أنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وهذا أيضا ذهب إليه الحنابلة في مذهبهم، لكن حديث ابن عباس نص في المسألة، فقال: قبل الصلاة، فحدد الصلاة لزكاة الفطر، فمن أخرجها بعد ذلك متعمدا فإخراجه لها يكون من باب القضاء مع الإثم. وأما إن نسي كما حصل لبعض الناس، يقول: وضعت زكاة الفطر مثلا في السيارة ثم لما فتحتها بعد الصلاة وجدت الزكاة، نسي أن يخرجها، فهذا يخرجها وليس عليه إثم، وتكون زكاته مجزئة أما مكان دفعها ولمن تدفع، فزكاة الفطر الأولى أن تخرج في أهل البلد ولا تؤدى إلى غيرهم إلا عند الحاجة. ذكر أهل العلم أن الأحوط إخراجها في أهل البلد، والمستحقون لزكاة الفطر الجمهور على أنهم الأصناف الثمانية، مصرفها مثل مصرف الزكاة، لكن الصحيح أنها مختصة بالفقراء والمساكين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو أيضا مذهب الحنابلة وجمهور العلماء على أن مصرفها مصرف الزكاة، لكن الصحيح هو القول الثاني. هذه الزكاة يجوز إعطاء الفقير أكثر من فطرة، يعني يأتي اثنين ثلاث كلهم يعطون فطرتهم لفقير واحد، ويجوز إعطاء الفطرة أو دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر أيضا من فقير، عندي فطرة كثيرة وزعها على مجموعة من الفقراء، هذا جائز، ويجوز أيضا جمع الفطر وإعطائها لفقير واحد، هذا كله الباب فيه أيضا واسع. وكما قلنا يجوز أيضا للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله، ثم بعد ذلك يخرج هذه الزكاة. من السنة أن يكون لزكاة الفطر من يجمعها أو تجمع عنده، فقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة فقال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان، وهذا في صحيح البخاري. فهذه كلها من مسائل زكاة الفطر، وهي مسائل أيضا كثيرة، وهناك مباحث فرعية ذكرها الفقهاء في هذا أو في هذه المسائل أو في حكم زكاة الفطر. إذا كان الرجل في بلد وأهله في بلد آخر، بعض الناس يسافر قبل رمضان، الأصل أن المسلم يخرج زكاة الفطر في المحل الذي أفطر فيه، فإن كان هناك في البلد فإن أدى زكاته عن نفسه هناك وأدى أهله زكاتهم عن أنفسهم في بلدهم فهذا هو الأفضل، وإن أخرجها هو عن أهله أو أخرجها أهله عنه وعنهم فهذا أيضا باب واسع وجائز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم وفقنا لطاعتك والعمل برضاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.